المدرسة نجح كانوا شطار تمام، لكن أراد المولى يحرمهم أوام، والموت أراد يخطف أبوهم يا سلام. ساعة احتضار الموت نادى على خوه حسين، قالوا حسين يبكي وكان قلبه حزين. أوصيك على عيالي وبعدك وصني، أوصيك على عيالي وبعدك وصني، ومات ياسين وساب لأخوه اليتيمين. ترك لأخوه الأرض والمال كان حدا من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه، ترك لأخوه الثروة والمال كان حدا من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه. نسي حسين التقوى ووصية أخاه، نسي حسين التقوى وأمر الإله. مروان ويهان زهرة معاه، نسي حسين العهد ووصية أخاه، هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بعد ما ماتت الأم ومات الأب وتركوا الأولاد في سنة ستة ابتدائي ولسه ما امتحنوش ولا أخذوا الابتدائية، ولكن أبوهم وصى عمهم علشان يرحمهم، ولكن العم طلع قاسي. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه، بدأ يشغلهم خليهم يسرحوا في الغيط مع جابر ابن عمهم. شافوا العذاب ألوان، مروان في ستة ابتدائي ولد فاهم والعلم بينور العقل. بص لعمه كده وقال له: ممكن أقول لك كلمتين يا عمي؟ قال له: قول. قال له: الدنيا في جناس لفعل الخير تلاقيهم، وناس تحب النبي والمدح بيشفيكم، وناس فقيرة قوي وذكر الله بيغنيكم، وناس غلابة ولكن الأهل ظلموكم، وناس يتم زينا لكن الأهل باعوكم، وناس غواجة الطمع والشر فض منهم، خدوا بالكم منهم يا ناس وبلاش تأمنوكم. لو كان ابويا موجود يا عمي ما كنتش عملت كده ابدا، لكن الناس بتخاف ما تختشيش، الخوف بالعين. تظلمنا ليه؟ لنا 35 فدان في ذمتك ولنا نص البيت. العم نزل عليه ضرب. العم قاسي وبعد الاب بهدل جمويجم، المدرسة في الغيط يشغله. ظلم اليتامى وكل يوم كان بيضربهم، قالوا له من بعد ابونا تأذينا ليه يا عم حسين؟ ويا ما اطفال يتامى لكن المولى بنصره. علشان حسين كان بيكره اخوه، علشان حسين كان بكره اخوه، هاني اليتامى بعد اخوه، ضرب الولد واخته ظلمه

واخته زهره كلها خفه وذوق. شافوا مدينه منوره قالوا دي ذوق. شافوا مدينه منوره قالوا دي ذوق. بلد الدسوق والاله نور حداه. قال لأخته وقال لها يا زهرة روقي. ناده لأخته وقال لها يا زهرة روقي. احنا بقينا في الحيمة في بلد الدسوقي. ومولده منصوب قوام زود لي شوق. ومولده منصوب قوام زود لي شوق. والمدحين مدحوا التهام هناك حدا. حنروح حدا حنروح حدا حنروح حدا. اوعى تبكي يا زهره لسوق منوره بين المولد شغال. تعالي نفرح قلوبنا بحب الحبيب المصطفى ونسمع مدح الرسول. ودخلوا على تسوق اليتامى المطرودين المظلومين زهره ومروان. دخلوا على مقام سيدي ابا العينين. راحوا يزوروا البطل. ما راحوش على سرك. ما راحوش يتفرجوا على حاجات تغضب ربنا. لا، دخلوا على المسجد. اول مروان ما شاف مقام سيدنا ابراهيم بص كده وقال: قال يا دي سوقي في مولدك بيجي النبي ويحضر. ياللي براءك على شوقك بيتمخطر. ياللي عمامتك شريفة وشكلك أخضر. يا دي سوقي يا أبا العينين في مولدك بيجي النبي ويحضر. ياللي براءك على شوقك بيتمخطر. ياللي عمامتك شريفة شريفة وشكلك أخضر. عرفت باب الهداية يا عمي يا أبا العينين. قضيت حياتك لحب الله وبتكبر. تعالي يا زهرة تعالي ندخل الخدم وناكل. الناس الكرام دبحين دبايح في المولد وعاملين خدمات ابتغاء وجه الله. راحوا مكلم الساعة 10 بالليل. قالت له أنا شبعت أكل وشبعت من زيارة سيد إبراهيم. عايز أشبع بمدح النبي. المولد فيه أكتر من 600 مداح. تعال نسمع. هما لسه بتكلمهم إلا وسمعهم المديح والمدحين وسمعوا كلمة بشاير. المدحين بيقول: بشاير بشاير من عند الحبيب. يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب. بشاير بشاير من عند الحبيب. يا بلبل يا طاير سلم على قلبي شغل بو ويتمنى له آه. يا ناس قلبي حبه ماليش إلا رضا. يا ما نفسي أزوره واتملى بنور. يا ما نفسي أزوره واتملى بنور. وقلبي تم سروره بزيارة الحبيب. بشاير بشاير من عند الحبيب. بلبل يا طاير سلي مع الحبيب يا رايح لطيبة والأرض الأمان ده الأرض الحبيبة اللي ساكنها العدنان يا رايح لطيبة والأرض الأمان ده الأرض الحبيبة اللي ساكنها العدنان لما تشوف مقام لما تشوف مقام لما تقف قدامه بلغ سلامي لمحمد هو طاج الحبيب بشاير بشاير عندي الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب سلم على الحبيب مروان الناس بتمدح في النبي يا سلام مدح النبي بيغذي الروح ويداوي كل فؤاد مجروح تعال نسمع تعال نسمع مدح النبي راحوا قدام صوان كبير لقوا واحد واقف بيمدح في محمد الله مين دي واحد اسمه مجاهد بقول ايه تعال نسمع له كده شوف بقول ايه اسمع يا مروان تقول ياللي ظلمت اليتامى يا ظلم ليلك الدنيا في جل عذاب في الآخرة يا ويلك الدنيا في جل عذاب في الآخرة يا ويلك هتبقى تقول ايه لما الملكين حيجولك وملايكة الرحمة يسيبوك وملايكة النار حتشيلك ياخدوك على باب جهنم وملك النار يناديلك تصرخ وتزعق مفيش مخلوق حيجيلك وحضرة المصطفى مش ممكن يراعيلك المدح بقول ايه شوف المدح بقول ايه على اللي بيظلم اليتيم قال لها تعالي يا شيخه تعالي حملنا الهم وفكرنا بالعم الظالم تعالي امشي في المولد نسمع كم مداح ننسى الماضي بمدح الحبيب النبي وهم ماشيين في الشوارع كانت الليله كبيره زحمه في دسوق كل المحافظات واليتامى ماسكين ايدين بعض وماشيين واذا بهوجه من الشباب في ناس بتروح الموالد علشان تحط النذور ولمقام البطل تزور وناس رايحة تسرق وتنهب وناس بتلف وتدور داسوا الغلابة داسوا الغلابة ناس وتفرقوا الطفلين داسوا الغلابة ناس وتفرقوا الطفلين ظهران بلد النعي مش عارف اخوك فين بتبكي على حظها وبس حتروح فين أنا في حماك يا إلهي يا راحم المساكين طفل يتامى عالي ونور الرسول في بسوق عالي وبيمدحوا جد الحسن تبكي في تسوق واخوها راح منها بدأت تقول لي يا زمن يا رضي تجيب مرك وتسقيني والدنيا قاسية عليا وبنارها بتكويني والعمي قاسي وبرا البيت بيرميني من بعد اخويا ما راح مين اللي يقويني سمعها راجل تقي وقال دمعك على عيني أنا حدور معاكي وأشوف أخوك فين يمكن إلاج السما لطريقه يهديني. الله أكبر يا حج يا حج أحمد يا قدارة صلي على الحبيب شيخ ده طاهر وابن حلال اسمه الحقيقي الحج بلال أكتر ظروفها وقام في الحال يبحث معاها في كل مكان الله أكبر يا حاج أحمد لما ياسد خد جماعه عيش في بيته ويا بنات وزوجته فرحت بجواياه قلبها مليان إيمان قالوا لها إحنا مكان أبوك قالوا لها إحنا مكان أبوك وكل ابن هنا أخوك نحميك لن نسيه نوك وعوضوها عن الحرمان عوضوها عن الحرمان الحاج بلال حلت من الدنيا بنت ما فيش غيره اسمها وردة قال يا بنتي يا وردة تعالي سلم على زهرة وحضن البنتين واعتبرهم أولاده وحضن زهرة هي عند الرجل الطيب عايشة في النور أكرمها أعطاها بس اتني عشان أخوها وتقول زي أدوق الطعام ولا اللقمة تحلالي وسيب أخويا الحنون وقدر الأخ ده غالي يا ناس أروح فين ومن يعلم بأحوالي غير الكريم ربنا هو اللي داري بيع النصيبي كده ابكي على الغالي الله اكبر يا حاج احمد صلاه النبي احسن نسيبها عايشه عند الراجل الطيب الصالح ونشوف اخوها مروان راح فين جه قدام باب سيدنا ابراهيم وامن عسان واذا براجل بصحيه بس راجل شكله يخوف والراجل ده رئيس عصابه بيلم الاولاد المتشردين اللي في الموالي التايهين اللي من الاهل مقطوعين قال له قوم يا ابني قوم انت نايم هنا ليه فصح الواد يقول له انت لقيت اخت زهرة الحرامي من النباهة قال له اختك عندي قال له وديني فين اختي قال له مشوار بعيد تركب العربية دي قال له ماله ورئيس العصابة عايز ياخده يشغله حرامي قال له هروح وياك خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك هروح وياك القاهرة راح روح ويا رحت ديار بحروح ويا ونروحت طنطا حروح ويا صفت زرقا راح روح ويا كفر العكلة حروح ويا المنصورة حروح ويا ونروحت طنطا حروح ويا إن كانت أختي زهرة حداد إن كانت أختي زهرة حداد وحياة نبينا تاخدني معاك صلي على الحبيب والحرامي جاب عربية أم ركب الولا الواد ما عرفش انه رايح انضم إلى شلة الشر غمض عينيه وعمل انه نعسان هو راكب مع أهل الشر والطغيان فعرف من كلامهم انهم حرامية عرف من كلامهم انهم حرامية ومشوا في الطريق فالولا نادى على ربه نادى على ربه مروان خدوج الحرامية وقالوا له مالك يا عنيه

أحسن معاها ولد عين صهرة كانت على نيت ما عرستش بدنيتها راحت ووصلت في معادها لا تولي واحد أعيد فرحا وأمي قفل البيبان وضحك ضحكة ملانة جنان قال تعالي في أحضاني ده انت اللي هزيتي كياني يا زهرة ده أنا هنا وحداني أنا بحبك حب جنان قالت له ارجع بقى يا جبان لا تقولي وحده ما فيش وياه لا زوجة ولا ابني بيرعاه اصفر لونها وقالت كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان انا جاي ازور ابنك تعمل كده اجمع لي الجبان والشر كان في عيني زهرة كانت شريفة فضلت تقاوم فيه شرفي أمانة يا ربي وانت عليك تحمي والعرض غالي قوي ما غرش فرط فيه واللي حبه ضعفي انت يا كريم قوي بالقدرة دقت حريقة جوا بقى فضاره سابها وراح يجري يطفي نار داره ولا يعرف اللي انكتب في الغيب يكون له ايه ساعة ما شاف النار شبت في الدار والنار شبت بأمر الواحد القهار سابت الدار وطلعت تجري أهل البلد شافوها الله البيت دي طالعة من الدار ليه والدخانة دي عشان ايه فهو انتهز الفرصة يا أهل البلد شايفين البيت اللي بتجري دي من بيتي جت ولعت في داري حرقت بيتي وكان قصده خبيث ولما ما نالش غرضه اتهمها هذا الاتهام الباطل ولما راحت وكيل النيابة بيسألها وكيل النيابة لما سألها قالت له جمع على قصتها اللي ضايقتها اللي جايت استغرب بقى في اللي كان قال انت يا زهرة شريف نفسك حلوة وعفيفة ومؤدبة وبنت لطيفة باين عليك عندك إيمان قولي يا شطرة قالت هو اللي خدني بيته عشان يعتدي علي ولما ضربته اتهمني هذا الاتهام قال هذا كلامها صح لكن انت كلامك مفيش شيء من واقع حطوا الحديد في ايديه وعرفوا انه هو كذاب في اقواله ما كانش متجوز وبيضحك على بنات الناس وحددوا البنت جلسة في يوم القضية راحت تحضر وعايز ربنا ينجيها من هذا الاتهام ومعهاش محامي وبالصدفة قاعدة في المحكمة قريب منها أخوها مروان بس مش عارفاه وهي بتستنى قضيتها وإذا القاعة كانت ملانة وحضرت الحكام قضاه ومحاماه ومن القضايا كام لكل واحد قضية وعلى القضية كام لكن زهرة قضية الواحد العلام سمعت قضية سمعت قضية وفيها حكم بالإعدام على شاب كان متهم بالقتل والإجرام والمتهم ده جابر ابن عمها حسين اللي أكل مال الأيتام شافت أوام مروان ابن عمه المحامي بشهامة هم وقام أخد دوسيج القضية وكان حده إسلام وقال سأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني وده شرط في الإسلام جابله البراءة وجابله شكري من الحكام زهرة شافت الأستاذ اللي هي قاعدة قدام بيته بتبيع قالت هو ده المحامي وقام يدافع عن جبري ابن عمي أنا بقول ده أخوي أنا هسأله راحت أوام قعدت جنبي تسمح بكلمة يا سيدنا البيه أم قال يا شطرة طلبك إيه وشاف دموعها ورقي ولان قالت له إيه يا بيج أنا عندي قضية راح تتندى بعد شوية اديني اسمك يا صبية ادت له اسمها ولا عنوان ساعة ما كتبت اسمها أم بص أخوها في وجهها وارتمى على صدرها أنا يا زهرة أخوك مروان ونادوا على اللي اتهمها اللي اتهمها وظلمها بيومي واقف قدامها زهرة بريئة وانا الغلطان زهرة شريفة وانا الغلطان زهرة بريئة وانا الغلطان الأستاذ مروان زهرة جتيلي يا اختي تعالي يا جابر تعالي شايف ابن عمك اليتيم ولا عشان تكون موعظة ويكون في علم الناس بأن ربك لوحده بإيده مصير الناس يا ما يتم بيسعده ويبقى أعلى الناس نبينا أبوه مات وهو في بطن أمه مولود يتم والإله جعله شفيع للناس وقام واخد أخته وابن عمه وقال له تعالى يا جابر وجابر بيبكي ولا معلش يا زهرة أنا ظلمتكم أنا وأبوي جابر نداها وقال زهرة يا بنت العم أنا حقي أبكي وأنا وحبدل الدموع دي دم مروان ندى له يا ابن عمي بلاش تشيل الهم قولي بقى فين أبوك مشتاق أنا للعم أخذ ابن عمه وأخته وعلى العمارة رايحين فوجدوا مسكين بيقول لله وشيل الهم من ده يا جابر قال أبويا فضحتنا معاك يا أبويا مروان ده أحسن من أخويا متعلم وحداه إيمان عمه بكى والدمع انسام واقف حزين كده على الأبواب خدني حداك بقى بواب ده كل غلطة وليها حساب مين ده يا جابر؟ قال له أبوي ده وصلت انت راخر يابا واليتيم حضن عمه وابن عمه وحضن أخته وعمه قال له إيه؟ قال له خدني حدك يا ابن أخويا اشتغل بواب واحكي يا واد قصتي للأعداء وللأحباب علشان يقولوا اللي أكل مال اليتامى اشتغل عندكم بواب وقامت الأفرح على طول واللي صبر حتما حيموت يا بختي من كان دينا مشهور بالمديح والنبي حيقول مدح الرسول بيهني الروح ويداوي كل فؤاد مجروح وانا جاي لكم صدري مشروح عشقنا بينا طجال عنا نوحي